نعم، فجيء بالتمييز فتميز. نعم. حالا من المضاف له، من المضاف له. الألفية يا أخي سبحان الله، حد يطلب النحو بدون ألفية؟ نعم. إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ما له أضيف أو مثل جزئه فلا تحيف. راجع الألفية. يقول كيف درس للمبتدئين وتطالبنا بالشواهد من الألفية؟ نعم. الأصل أنه درس للمبتدئين، لكن لو ما كان عندي إلا 6 سنوات 7 سنوات 10 سنوات طالب في الابتدائي أنا مبتدئ، لكن أقلهم طالب جامعة. شو يصير؟ ها؟ المتن لا عبرة به، المتن أصله للمبتدئين صحيح. نعم، أصله للمبتدئين، لكن كبار كل اللي قدامنا الآن كلهم ما شاء الله مر عليهم النحو في مراحل متعددة. نعم. إيه، لكن لو إن لم يحفظوا يستوعبون كلام على الاستيعاب، كلام على الاستيعاب. ومثل هذا الكلام ترى أخوان، وإن لم يكن أحد حافظ لكن ما في شك هذا يحفز الهمم، يحفظ الهمم، يعني يسمع الكلام ويروق له مثل هذا الكلام ويضبط العلم بهذا الكلام يحفظ. لكن لو اقتصرنا على الأجرمية وحول الأجرمية ما في أحد تطاول على فيه، صح ولا لا؟ هذا حافز لأن تحفظ على فيه. نعم. كيف؟ لا، هو أن تفهموا، يعني اللي قدامي ناس يفهموا ومع ذلك يقول ما فينا أحد حافظ على فيه، احفظ. شو المعنى؟ ما دام تفهم احفظ. نعم. وتفقأ بكر شحما وطاب محمد نفسه. طاب محمد نفسه لها مرة. واشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. ولا يكون إلا نكرة. طبت النفس، وطبت النفس يا قيس عن عمري، لا يكون إلا نكرة. أو نقول مثل ما قلنا سابقا أنه أوله نكرة. إيه، لكن لابد من تخريجه، لابد من تخريجه وعسفه على القواعد. نعم، يعني مثل ما قلنا بوحدك أبسطح. نعم، قل له أول بنكرة، وهنا يؤولون طبت النفس، طبت نفسا. نعم، والعدول من النكرة إلى المعرفة لضرورة الشك. نعم، مع أنه يمكن أن يقول طبت نفسي يا قيس على المعنى. نعم، مثل باب واحد، بابان متقاربان، لأنه لبيان الهيئات والثاني لبيان الذوات. في إشكال الآن في التمييز؟ نعم، الهيئة والذات. جاء زيد الراكب. نعم، جاء زيد الراكب. ذاته إن احتاجت إلى بيان فهي بحاجة إلى ما يميزها عن غيرها، وإن احتاجنا لبيان هيئته وكيفية مجيئه احتاجنا إلى الحال، احتاجنا إلى الحال لبيان الهيئة. زيد معروف عندك. نعم، لو قلت جاء أبوك ضاحكا أنت بحاجة إلى أن تبين لك ذات أبيك؟ نعم، لست بحاجة، إنه محتاج إلى أن تقول الخاطر عسى ما متكبر، بس نقول جاء أبوك ضاحكا. نعم، إذا احتجنا لبيان ذاته احتجنا إلى تمييز من بين المحمدين. نعم، احتجنا إلى التمييز، التفسير لحاله. اشتريت الكتاب 20 درهما. اشتريت الكتاب 20 درهما، إعرابها. نعم، الكتاب مفعول. يلا، اشتريت الكتاب فعل وفاعل مفعول. اختصر، جار ومجرور متعلق بايش؟ باشتريت. درهما تمييز. ليش قلنا تمييز؟ لان السامع لو لم نذكر هذا التمييز احتمل ان يكون 20 دينار 20,000. نعم، لكن لما قلنا درهما تميز عنه. في شيء يحتاج الى بيان هنا؟ هي ازاله الابهام، ويتشارك التمييز من حيث المعنى، حتى استدرك بعضهم على قولهم هو الاسم المنصوب. نعم، قالوا ما المانع أن يكون المجرور بالإضافة تمييز؟

عن ربهم. المثال الذي يليه: وعلى الله قصد السبيل. طيب، وفي السماء رزقكم. بعد، نعم نعم، لا، حروف القسم أول، أو رب نفسه، رب أخ لك لم تلده. نعم، بعد للناس، للناس تقصد بباء الباء، تقصد الباء، نعم، غيره الباء، قال بذكر. بعده حروف القسم الآن، الكاف، نعم، على الترتيب، على الترتيب، كمثلي ليس كمثله، نعم، الأمثلة كثيرة. بعده اللام، لله الأمر، لله ما في السماوات، نعم، وتالله. طيب، قبلها الواو، والعصر، إن الإنسان في خسر، والتاء، تالله لأكيدن، والباء، فبعزتك لأغوينهم. نعم، بعده واو رب، وليل كموج البحر، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. الأمثلة كثيرة جدا، لكن هل الجار الواو أو رب المقدرة؟ نعم، وليل، نعم. إذن ليش ذكر رب؟ ذكر رب قبل ذلك، قبل حروف القسم، وكلامه يوحي بأن الجار الواو واو رب، لكن رب جارة تقدمت وهي تجوز سواء ذكرت أو قدمت، أنت الإشكال ما تصير حرفين، حرف واحد. إذا قلنا الجار رب، قد تأتي للتقليل وتأتي، هو أكثر، أكثر معانيه التقليل، وتأتي للتكثير، تأتي للتكثير، ربما، أيوة، هذا قليل الكثير، ها، ربما يود الذين كفروا، كثير جدا، إذا عاين ودوا أن كل لهم أصل. نعم. وأما ما يحفظ بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، غلام زيد، جاء غلام زيد، زيد مضاف إليه، مجرور بالإضافة. نعم. وهو على قسمين: ما يحفظ باللام نحو غلام زيد، يعني تقدر، تقدر اللام، إذا قلت غلام زيد كأنك قلت الغلام لزيد، فتقدر اللام. نعم. وما يقدر بمن نحو ثوب خز، و ثوب خز يعني من خز. نعم، اللام الأولى للملك، غلام زيد يعني الملك، غلام لزيد، وهنا تبعير الثوب بعض الخز، أو الخز بعض الثوب، يعني بعض الخز مأخوذ من الخز. طيب، خاتم من حديد، خاتم حديد كذلك. نعم. وباب ساجن وخاتم، باب ساجن، طيب، يعني مساج. نعم. وخاتم حديد وما أشبه ذلك. طيب، بل مكر الليل، إيش تقدر هنا؟ قدر في هنا أهملها المؤلف وذكر ابن مالك. نعم، ذكروها، بل مكر الليل يعني مكر في الليل، انتهى في تتم. شوف، اقرأ تتمة. والإضافة تارة تكون بمعنى في، إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف كمكر الليل. هذا ما من الكتاب، هذا لا من الكتاب. وبهذا يكون انتهى الكتاب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.